سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَقَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصلاة وعلى نعمة الصيام اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما بلغتنا رمضان لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك اللهم يا كريم يا عظيم يا رحيم يا الله هذه عبيدك لجأت إليك أتت بذنوبها وخطاياها اللهم إنها أتت بذنوبها وخطاياها تعلم علم اليقين أنه لا يغفرها إلا أنت فنستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك يا ربنا هذه أكفنا رفعت إليك وعيوننا منها من دمع ومنها من ظن فيا كريم يا عظيم يا رحيم أتيناك وهذه ذنوبنا كثيرة عظيمة وأنت رحمتك وسعت كل شيء فيا من لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه ارحم عبيدا لجأوا إليك تقربوا إليك خضعوا إليك أناخوا مطاياهم ببابك لأنك أنت الكريم أنت الرحيم أنت الودود أنت اللطيف فيا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا ترد أعمالنا لا ترد أعمالنا لا ترد أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم اللهم واغفر لنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا كانوا أحياء أو أمواتا اللهم يا كريم يا عظيم من لم تبلغه منهم رمضان فوسع له في قبره ونور عليه في قبره اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا أسعدته، ولا طفلا صغيرا إلا ربيته وأصلحته. اللهم ولا عقيما إلا أعطيته يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء إخواننا المسلمين في كل مكان، في سوريا وفي العراق وفي بورما. يا ربنا إن جراحنا كثيرة لأن ذنوبنا أكثر من ذلك، لكننا نعلم أن رحمتك وسعت كل شيء، فلا تؤاخذنا بذنوبنا. اللهم فلا تؤاخذنا بذنوبنا، واحقن دماء إخواننا المسلمين الموحدين. اللهم احقن دماءهم في كل مكان، أمن روعهم، أمن روعهم، وارفع ما بهم من بلاء. اللهم واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ عليهم أمنهم وأمانهم يا الله. اللهم وفق حكامهم إلى ما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم، إن لنا طلبات كثيرة، وأنت تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك. اللهم اقض حاجة كل واحد منا، واجعلها في طاعتك، واجعلها في رضاك، واجعلها في رضاك. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.